الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، ولا زالت ركائب أهل الإيمان تغرف من غلائم رمضان، فنهارهم معه بر وإحسان، وليلهم فيه مناجاة وقربان. بيوت الله عامرة بالركوع والسجود، والأنفس معه سخية بالبذل والجود. دعوات أهل الصيام قد تلجلجت في حناجرها، ودمعاتهم ترقرقت على محاجرها، يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. مضت أيام رمضان، مضت يا عباد الله أيام رمضان ولياليه الحساب، وربكم الجواد يجود على أهل الإيمان والإحسان بتوفيقهم لمزيد من الطاعة والعمل والبذل بفضل كرمه ومنته. فلله الحمد وله الشكر، ونسأله الثبات والإعانة. سلام على شهر الصيام، سلام على شهر القرآن والقيام، سلام على من علمنا معنى العبودية ولذة الطاعة، سلام على من دربنا على مكارم الخلال ومحاسن الفعال. سلام عليك يا رمضان يوم أقبلت ويوم حللت، وسلام عليك إذ ترحلت. ذر الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا غالبي في البكا زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديث وأخبار. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري. تصرم رمضان وتتابعت لياليه، ونحن نعيش أفضل أيامه وأوقاته، فيه ليلة مفضلة على ألف شهر. فأيامكم هذه يا عباد الله هي أنفس ساعات العمر وأغلى دقائق الحياة. محروم من اشتغل عنها ولها عنها بالمفضولات عن الفاضلات، وخاسر يقينا من أرخصها وضيعها فهو لما سواها أضيع. هذه الأيام يا عباد الله عرف قدرها وشرفها أعلم الناس بشرف الأيام وفضل الليالي. محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شح بوقته ولزم معتكفه، وأوقف يومه وليلته في عبادة ربه وطاعته. كان إذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله، فلا جفن يغمضه ولا فراش يعرفه، إنما هو إحياء للليل كله وإقبال على الله سبحانه وتعالى. إحياء بالقرآن تاليا وقانتا، إحياء بالذكر، إحياء بالدعاء والاستغفار وكل عمل صالح. حتى امتدح ابن رواحة بقوله: وفينا رسول الله يتلو كتابه وقد لاح معروف من الصبح طالع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فيا طلاب القمم والسنى، ويا رواد الرفعة والسماء، ويا رواد الرحمة والمغفرة من ربنا الكريم العلي الأعلى، هذا هو الفخر والعز والشرف. بذلكم وعطاؤكم وإقبالكم على الله سبحانه وتعالى دليل على إدراك حقيقة هذه الدنيا التي أخبر عنها أمير السماء جبريل عليه السلام عندما جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغنافه عن الناس. رواه الطيالسي والطبراني وصححه الحاكم. كيف وإذا كان هذا، كيف وإذا كانت هذه الأيام فيها ليلة مباركة شريفة عظيمة رفيعة القدر عند أهل السماء وأهل الأرض، فيها نزل القرآن، وفيها تجري أقلام القضاء بالسعادة والشقاء، فيها يفرق كل أمر حكيم. هي ليلة سلام وبركة واطمئنان، هي ليلة رحمة ومغفرة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالها من لا يقدر عن الهوى صلى الله عليه وسلم. خفي تعيين هذه الليلة امتحانا واختبارا ليتبين العالمون الصادقون، ومن حرص على شيء جد في طلبه وأقبل عليه. ولذلك تجد المؤمنين في هذه الليالي يتلمسونها في كل لحظة من لحظة في كل لحظة من هذه اللحظات المتبقية من ليالي هذا الشهر الكريم، بعيد أن أرجى لياليها هي السبع الأواخر من رمضان التي بدأت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. يا أهل الصيام والقيام، يا من ترجون نوال الله ورضاه، اعلموا رحما الله وإياكم أن أعلى مقامات العبودية وأكمل صور الانكسار بين يديه هو في مقام الدعاء. ولذلك اختصر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة فقال: الدعاء هو العبادة. وقال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وحدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا العظيم الجليل بكبريائه واستغنائه عن خلقه يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فهذه الأيام أيها الصوام أيام إلحاح على الله بالدعاء. ألقوا بالسؤال، تضرعوا إلى ربكم في جنح الظلام، ابتهلوا إليه بصدق وإخلاص، قدموا بين يدي سؤالكم صدقات وأعمال صالحات، فهذا من أسباب إجابة الدعوات. لا تسأموا ولا تستبطئوا الإجابة، فالدعاء كله خير، وهو دعاء وهو عبادة على أي حال، ولا يأتي إلا بخير. وربكم العليم الحكيم قد يؤخر إجابة دعاء عنده لأنه يحب انكسار عبده، ويحب تقربه وتذلله له، ويحب أن يسمع ثناءه ومدحه وشكره له. فأقبلوا على الله بما يحب، تجدون في حياتكم ما تحبون. ثم يا من أحببتم رمضان، ها هي أيام رمضان وليالي تؤذنكم بالرحيل، ولا تدري يا من أحببت رمضان لعلك لا تلقاه في عامك المقبل. فشيعوا شهركم هذا، شيعوا شهركم الغالي، وودعوه بأجمل ما يودع به ضيف كريم حبيب. ودعوه بالذكر والخشوع وكثرة التوبة والاستغفار، فقد كان الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز في ختام كل رمضان يكتب إلى الأمصار يأمرهم بالاستغفار وصدقة الفطر، وكان يقول في رسالته: وقولوا كما قال أبيكم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله. الله فاستغفر. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، التقصير أمر لازم لبني البشر، فكل مخلوق يتجاذبه التقصير والخطأ. ولذلك كان من رحمة الله سبحانه أن شرع لنا ما يجبر هذا التقصير والنقصان، فشرع سبحانه لعباده بعد الصيام صدقة الفطر يخرجها المسلم تعبدا لله سبحانه وتعالى، واستجابة وتكفيرا وطهارة للصائم من النوم والرفث، تعطى للمساكين وتخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى، لا يجوز إخراجها بعد العيد ولا قبله بأكثر من يومين. ويستحب أن يخرج المسلم ويستحب أن يخرج المسلم أطيب الحوت وأنفسه حتى ولو غلا ثمنه، فالله جل وعلا قد قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويستحب أن يتلمس الإنسان أطيب ما يجده في السوق في قوت البلد من الأرز والتمر والشعير ونحو ذلك، وليحذر الإنسان من غش بعض الباعة الذين يخصصون لزكاة الفطر أنواعا رديئة لا تليق بالطاعة وعبادة الله سبحانه والتقرب إليه بهذه الزكاة وبهذه الصدقة الجليلة. ويستحب أن تخرج عن خدم المسلمين من الرجال والنساء. قال نافع مولى ابن عمر: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إنه كان يعطي عن بني. ويستحب إخراجها عن الجنين في البطن ولا يجب. استحب ذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما مكان إخراجها فالأفضل لفقراء البلد، ويجوز إخراجها لغيرهم إذا عمت الحاجة واستشرت المسغبة في مكان ما، كما في حالنا هذه الأيام في حال إخواننا في سوريا واليمن وبورما ونحوها، وكذلك غزة، وما يعانون وما يجدون من المسغبة والمجاعة والحاجة الشديدة للصدقات والزكاة. والأفضل يا عباد الله أن يتولى الإنسان توزيع الزكاة بنفسه ولو وكل فيها جاز ذلك، ولكن ليوكل من يثق فيه ويثق في أمانته وأنه سيخرجها قبل صلاة العيد. أما إخراج زكاة الفطر نقدا بدل الطعام فالصحيح أنه لا يجزئ، وهذا قول عامة أهل العلم، فقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر 9 سنوات وسار على دربه صحابته، ولم يثبت عنهم إخراج القيمة مع شدة حاجتهم للمال ووجود الموصولين من الصحابة. وأخيرا يا أهل الإيمان، اعلموا أن ربكم جل وعلا قد ندبكم بعد إتمام عدة رمضان إلى شعيرة التكبير في ساعات معدودة يبدأ وقتها من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، فعندها يشرع التكبير لله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله وتكبيره على ما هدى ووفق ورعى من طاعات وعبادات بمحض فضله جل في علاه، فعندها يستحب رفع الصوت بها في البيوت والأسواق والمساجد والطرقات رفعا وتكبيرا لشعيرة الذكر وتكبير الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم بلغنا ليلة القدر واكتب لنا فيها عظيم الثواب والأجر، اللهم إنا نسألك من خيرها وبركتها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة ونحن في صحة وعافية وسلامة وقوة يا رب العالمين. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في ختام شهرنا من المستغفرين، فإننا نستغفرك يا ذا الجلال والإكرام، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم ما كان منا من خطأ فاغفره وتجاوز عنه، اللهم سد خللنا وكمل نقصنا واستر عيبنا، اللهم أعنا على ما تبقى من شهرنا واجعلنا فيه مقبلين متسابقين إلى الخيرات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في سوريا وفرج عنهم في اليمن، اللهم فرج عنهم في فلسطين، اللهم فرج عنهم في بورما، اللهم أصلح أحوالهم في ليبيا، اللهم ول عليهم خيارهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع هداك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اجعله يا حي يا قيوم سما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تعينه على الحق وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع الرحمات. عباد الله، صلوا وسلموا رحمنا الله وإياكم على نبيكم امتثالا لأمر ربكم الذي أمركم بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.